فإن الأقصاب اسم لما يتجزأ ويقسم، فإن الاعتدال فيه يسمى قسطا. ثم ذكر أن من جملة ذلك الإخبار بأن هذه الأمة وسط، أي عدل، وذلك في كل أمورها، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. فهم وسط في الإيمان بالأنبياء، فهم يؤمنون بالأنبياء جميعا، وهم وسط في القيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه من الغلو فيهم والعبادة لهم، وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. ثم قال: وهذه الأمة ولله الحمد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص. فهم في الإيمان بالأنبياء وسط بين الأمم، بين من رفعهم وغلا فيهم كالنصارى، وبين من احتقرهم وجفاهم وغمطهم حقهم كاليهود قتلة الأنبياء. ثم ذكر أنهم أيضا وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان، يعني لسبيله، وبين من استحل المحرمات والقبائح بل اتبعوا النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما أحله الشرع أحلوه، وما حرمه الشرع حرموه. ثم ذكر من الأدلة الخاصة أمر الله عز وجل بالتوسط والاعتدال في النفقات، فإن باب النفقات من أكثر ما يجري فيه الإسراف والتقتير، فجاء الأمر بلزوم الاعتدال فيه في آية عدة، كما قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني مقبوضة، ولا تبسطها كل البسط، يعني مرسلة، فإن الإنسان بين القبض والبسط في نفقته المعتدلة فتقعد ملوما محسورا، أي ينشأ من ذلك تلومك وتحسرك. فإن الإنسان إذا قبض يده في النفقة فضيق على من ينفق عليه، أو بسطها وأرسلها، فإنه يحدث له لوم وحسرة ولا بد. ثم ذكر أن الله عز وجل أثنى على المتوسطين، يعني المعتدلين، فقالوا: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. والتقتير هو التقصير، وأما الإسراف فهو مجاوزة الحد في مأذون به، مجاوزة الحد في مأذون به. وبهذا يتبين الفرق بين الإسراف والتبذير، فإن الإسراف يكون أصله مشروعا مأذونا فيه، فإذا جاوز الحد المأذون فيه وقع في الحرام. وأما التبذير فهو الإنفاق في وجه غير مشروع فيه، فلو قدر أن إنسانا أضافه أحد من الضيوف فنزل به فبالغ في إكرامه حتى جاوز الحد المأذون به، فإن الواقع منه هو الإسراف. لكن لو جعل الإنسان ما له في خمر أو غير ذلك من المحرمات فإن الواقع منه هو التبذير، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين الإسراف والتبذير. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا يشمل النفقة على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم في جميع وجوه الإنفاق، فإن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان، خلق الإنسان وكمال حكمته، حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد فوائد للاعتدال في الأمور كلها والتوسط فيها، فقال: ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة، يعني سببا لكثرة الخير ودوامه، فإن البركة هي كثرة الخير ودوامه. ثم ذكر جملة رويت مرفوعة ولا تصح: ما عال من اقتصد، يعني من افتقر ما افتقر من اقتصد. فمن يلزم الاقتصاد وهو الاعتدال في النفقة فإنه لا تلحقه عيلة، يعني فقرا، وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق، يعني إذا احتاج وافتقر، لعبت به الحسرات وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله يا ليتني لم أفعل ذلك، يعني لم أضع المال في المسلك الفلاني أو في المسلك الفلاني. وأما المقتصد يعني المعتدل في نفقته فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها وأقام بها واجبا من الواجبات أو سد بها حاجة من الحاجات، فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. فالمال لا يراد لذاته جمعا وحطما، وإنما يراد لحاجته من القيام بالواجبات أو سد الحاجات. فالمقتصد إذا وضع النفقة في محلها لم يندم عليها. ثم قال المصنف: وأيضا فإن المسرف في النفقات يعني المجاوز حد الاعتدال فيها لا بد أن يكون مترفا، أي موسعا على نفسه في حال الترف، معتادا أمورا من أمور التوسع، إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة، لأن من أشق الأمور على النفس فطمها عن مألوفاتها. فمن اعتاد التوسعة على نفسه بماكل أو مشرب أو مركب أو منزل فإنه يشق عليه بعد ذلك أن يتدنى في رتبته عنه، وكبر عليه الصبر وثقل عليه حمله، بخلاف المعتدل فإنه سالم من هذه الحالة. فالمعتدل لا يجد ما مشقة في ترك شيء لأنه عود نفسه التقلل ولزم الاعتدال، فلا يدخل عليه ذلك ويهون الصبر على فقده. ثم ذكر أن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد فيها، فإن الرشد في النفقة له قسمان، فالقسم الأول معرفة طرق تحصيلها من وجوه الحلال، معرفة طرق تحصيلها من وجوه الحلال، والثاني معرفة طرق صرفها وبذلها فيما يحبه الله ويرضاه، معرفة طرق صرفها وبذلها فيما يحبه الله ويرضاه. فإذا اعتدل في النفقة فإنه قد نال أحد قسمي الرشد فيها. ومن رام أن يكون رشيدا في ماله فإنه يلزم هذين الطريقين، فإنه يتلمس الوجوه المسددة في جمع المال من الحلال، فإذا أصابه سلك الطرق الحسنة بإنفاقه وصرفه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة نافعة فقال: وعلم التدبير من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. المقصود بالتدبير تصريف الأمور، فمعرفة تصريف الأمور من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. وعلم التدبير هو الذي صار يسمى في لسان العصر بعلم الإدارة، وهو أنواع كثيرة، منها علم إدارة الاقتصاد، ومن أعظم أصوله ما جاء به القرآن الحكيم من لزوم التوسط في النفقة والاعتدال فيها. فمن كان كذلك فإنه يرجع بدوام الحال الحسنة عليه، ومن لعب بها كيفما اتفق ضاع أيدي سبأ ولحقه في ذلك ضنك في معيشته. ومعرفة ما تصلح به أحوال الناس هو في الكتاب والسنة، وليس في غيرهما من العلوم ما ليس موجودا فيهما، فإن أصل كل علم نافع هو في القرآن الكريم. وفي ذلك أنشد ابن عباس فيما أثر عنه: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فمن أراد أن يعرف مسيرة التدبير الواقية له من الزلل بأمر دنياه ومعيشته فلينظر ما جاء من القواعد القرآنية في ذلك، ومن جملتها ما شيده المصنف هنا من لزوم الاعتدال والاقتصاد في النفقة، فإنه يفضي بالإنسان إلى حسن الحال. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.